بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى وحكم مباركة. قال رحمه الله تعالى: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. هذه المشاهد مهمة جميعا ننتبه لها. المقادير التي نكرهها علينا أن نشهدها بهذه المشاهد. أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المشهد الأول، الله هو الذي قدر هذا وشاءه وخلقه. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاءه. فليحذر المسلم على نفسه أن يرى أنه بالقدر الذي آلمه أو بالمقدور الذي آلمه أنه مظلوما فيه، نعوذ بالله. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنت ملك لله، أنت ملك لله جل وعلا. فكيف تتصور أنك ظلمت في مقادير الله جل وعلا؟ فهذا من جهلك، هذا من الجهل. إذن علينا أن نشهد القدر أيضا بمشهد العدل، وأن هذا عدل فينا، وهو بسبب ذنوبنا وبسبب إعراضنا وغفلتنا. قال الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوة، أي أنها مقادير مؤلمة وباطنها الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. فانظر أين العاقبة، يفقد ولده فيحتسب ولا يتسخط ويصبر وعاقبته الجنة. ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذى، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذن علينا أيضا أن نشهد مشهد الرحمة، أن الله قدر لك هذه المصيبة رحمة منه بك. تكفيرا للذنوب أو تعجيلا لعقوبة خير لك من تأخيرها. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فهذا مشهد الرحمة، أن الله رحمك في هذا المقدور ولو كنت تراه شديدا عليك، أمراض، أسقام، فقر، وهكذا أيضا جوع، وهكذا عقوق أولاد أو ما أشبه ذلك. فلله حكمة وله رحمة في هذا العمل، في هذا الشيء الذي قدره عليك. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. فلله حكمة في هذا التقدير، وقد يكون صرف عنك شرورا لا تعلمها بتقدير مؤلم، وقد يكون هيأ لك طريق خير عن طريق بعض المصائب، فكم من مصيبة يأتي بعدها خير وأنت لا تدري. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. اكتبوا هذا البيتين يدل عليه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الشاعر رب أمر تتقيه رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه رب أمر تتقيه أي تخافه وتبتعد عنه وقع فيك ويجر إليك أمورا ترتضيها. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. قال الخامس مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. وهذا المشهد هذا المشهد يريح الإنسان وهذا المشهد واجب علينا أن نشهده وأن جميع أعمال أفعال الله كلها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فله الحمد. أفعال الله كاملة كل ما يقدره من الخير والشر يستحق عليه الحمد فإنه ما صنع ذلك وما قدره إلا لحكمة. وهذا متعلق أيضا بالمشهد الذي قبله فبسبب أن جميع أفعاله جميع أفعاله جل وعلا فيه الحكمة وكذلك متعلق أيضا بالمشهدين قبله وهو أن جميع أفعاله جل وعلا فيها الرحمة والفضل وفيها العدل هذا كله يدل على أن أفعاله كاملة. فمعنى مشهد الحمد أنك تعتقد أن جميع أفعال الله جل وعلا كاملة لا نقص فيها وأنه أهل الحمد جل وعلا على كل ما يقدره ويستحق الحمد على مقادير الخير وعلى مقادير الشر وعلى الفضل وعلى المصائب. السادس مشهد العبودية وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. هذه فائدة جميلة قوية النفع. من يعيد الست المشاهد التي علينا أن نشهدها في مقادير الله المؤلمة والمكروهة. عندك داود أشهد التوحيد أن هذا خلق الله قدره ومشيئته. مشهد العدل مشهد الرحمة مشهد الحكمة ثم الحمد ثم مشهد العبودية أننا عبيد لله يتصرف الله فينا ويجري الله فينا من أحكامه ما شاء. ستة مشاهد من كان شاعرا يستطيع أن ينظمها في بيت أو في بيتين جميل يجمعها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدالة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. ما شاء الله، فإذا نفيسة مختصرة وتعتبر محاضرة كاملة لك تأتي إلى هذه وهي أسباب أو نعم مفاسد الذنوب أو عواقب الذنوب، جمعها لك ابن القيم ما شاء الله بسبعة أسطر تستطيع أن تجعلها محاضرة كاملة، وهي أسباب أو عواقب الذنوب أو مفاسد الذنوب أو ما أشبه ذلك، وتستطيع أن تعكسها وتجعلها محاضرة أخرى، أسباب التوفيق في العبادة أو أسباب النشاط في العبادة، فتعكس هذه الأمور تنعكس، أو ماذا أنا عكست الثمرات، ثمرات الطاعة، ثمرات الطاعة وما ومقتضياتها، أي الطاعة ماذا تنتج لك. أيضا عكس ما ذكره ابن القيم وتستطيع أن تجعلها محاضرة نافعة بعنوان ثمرات الطاعة. ما شاء الله، محاضرتان جاهزة جاهزة، العناوين موجودة، بقي إلا أن تنظر بعض الأدلة وهي كثيرة. زارنا في هذا اليوم المبارك الشيخ عبد الرزاق الماوي وبعض طلاب، أهلا وسهلا بهم، ونقول لهم طبتم وطاب ممشاكم، بواكم الله جل وعلا من الجنة المنازل الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذه الزيارة، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوجب لنا ولكم المحبة والمغفرة. هذه الزيارات من أسباب محبة الله جل وعلا. والشيخ عبد الرزاق الماوي قائم بدعوة طيبة مباركة في ماوية، ونفع الله به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.